الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة في الله، ذكروا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة كان يقول: اللهم إنك أمرتنا فما أتمرنا، ونهيتنا فما انتهينا، ولا يسعنا إلا عفوك. ذكرت أيها الأحبة في الفترة الأخيرة خلالا ينبغي أن يتحلى بها، ورذائل ينبغي أن يتخلى عنها. وفي اللقاء الماضي تكلمت عن آفة الغناء وما آل إليه الحال من التمتع بالدنيا وزخرفها، والغفلة عن الآخرة وما فيها. وبين من يقول عبد لنا الأقوال في المسألة لا تذكر حكما واحدا، وبين من خرج والأمر لا يعنيه، وبين من خرج وكان عنده لهو أو فرح أو سرور فما أقامه إلا بالغناء، وكأنه يقول لا سمعا ولا طاعة. فقلت: إذا دخلنا من باب مختلف فيه فلم نصل، فندخل اليوم أيها الأحبة في الله من باب المتفق عليه، وهو الذي لا يختلف فيه أحد، ولا يمالي فيه عاقل، ولا يشك فيه إنسان. فما هو المتفق عليه بين البشر جميعا؟ لا أقول بين عباد الله المؤمنين، بل بين المؤمنين وبين غير المؤمنين، وهي كلمة تشمل كل من حاد عن طريق الله عز وجل، من اليهود أو النصارى أو الملحدين أو غيرهم ممن لا يدين الله بدين. ما هو المتفق عليه عند الجميع أيها الأحبة في الله؟ إن المتفق عليه عند الجميع أن الإنسان مهما طال عمره في هذه الحياة فإنه ليس عليها بمخلد، وأنه وإن امتدت أيامه وطالت لياليه إلا أن له ليلة أو يوما يمسي والموت نزيله، وملك الموت زائره، وملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب مشيع روحه. هذا أمر من المتفق عليه أن الإنسان لابد حتما أن يموت. فقلت: نطرق القلوب من هذا الباب علها أن ترق أو أن تسمع إلى مراد الله عز وجل أو ما طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت قبلا أيها الأحبة في الله إن الله عز وجل لما سمى نفسه الرؤوف الرحيم، لما سمى نفسه العفو والغفور، سمى نفسه الجبار القهار، سمى نفسه ذا البطش الشديد، وقال أليس الله بعزيز ذي انتقام، خوف عباده منه وحذرهم من عذابه وأنكر عليهم أفعالهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أيها البطالون، أيها المفرطون المضيعون، أما علمتم أنكم إلى ربكم راجعون؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وأخبر عن أقوام مضوا فقال الله عز وجل عنهم واصفا حالهم لما تباعدوا عن طريق ربهم، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال فلما آسفونا، أي أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ذكروا أن حذيفة رضي الله عنه سئل، قال له القوم هل غير بنو إسرائيل دينهم؟ فلأجل ذلك أنزل الله عز وجل بهم ما أنزل من العذاب حتى أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، وكانت هذه توبتهم، حتى مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. هل بدلوا دينهم؟ هل غيروه؟ أتدري بماذا رد حذيفة رضي الله عنه؟ قال لا، ولكنهم أمروا فما أتمروا ونهوا فركبوا، فلأجل ذلك مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. إنهم ما غيروا الدين ولكنهم خالفوا الأمر والنهي. أمرهم الله عز وجل فما أتمروا، ونهاهم فما انتهوا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وإن كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلا أنه صلوات ربي وتسليماته عليه من رحمته ورأفته بأمته أن قال لهم إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. خذ هذه الكلمات ممن هو بك رؤوف رحيم يحب لك الخير صلى الله عليه وسلم، رغب في نعيم الله عز وجل وفي جنته، ويقول صلى الله عليه وسلم حرصا على أمته إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم، غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذه كلماته صلى الله عليه وسلم، وهو من قال فيه ربه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. وذكرت أيها الأحبة في الله، وقلت أذكر إخواني بيوم جعلته عنوان هذه الخطبة، رب ارجعون. ساعات عصيبة، ساعات أليمة يمر بها الإنسان حتما وسيردها لا محالة، إنها ساعات الموت، يوم أن يعلم الإنسان أنه لا مفر له، لا محيد ولا محيص، لن يستطيع أن يعمل عملا صالحا واحدا، حينها يقول الإنسان رب ارجعون. هذه كلمة ذكرها الله عز وجل على لسان الكافرين أو على لسان العصاة من المؤمنين، بل قالوا إنها عامة في حق الخلق أجمعين، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لأجل ماذا؟ إنها ساعة ندم، إنها ساعة حسرة. دع عنك أن الغناء من المحرمات، ولكن هب أنك الموت قد أتاك وأنت تسمع، هب أن الموت قد أتاك وأنت على المواقع الإباحية، هب أن الموت قد أتاك وأنت في الشوارع والطرقات تتلفت إلى العورات وترتقب ما يبدو من الحرمات. واذكر أيها الأخ الحبيب أن الموت في هذا الوقت أتاك، فكيف يكون لسان حالك؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهي كلمات عجيبة تأخذ القلب إن كان في القلب حياة، يخاطب الله عز وجل بها عباده حين يذكر هذه الحال، حال الموت، فيقول ربنا وربنا أصدق من قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن خف من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا إننا آمنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إنها لحظات منذ أن أتت الإنسان الوفاة، وهو على فراشه وهو في بيته، وما زال لسانه ينطق وما زالت أعضاؤه تتحرك، لكنه لا يستطيع حينها أن يقوم إلى طاعة، لا يستطيع حينها أن يقوم إلى صلاة، لا يستطيع حينها أن يخرج من ماله صدقة. فإن الأعضاء تتخاذل عن أداء الصلاة التي طالما تركتها، وإن اليد تقصر عن إخراج الصدقة، وإن طالت اليد أو امتدت فربما منعها الورثة. لا يحق لك أن تخرج من المال الآن، فما عاد المال مالك، وإنما عاد مالا للورثة حقا لهم فيه يتصرفون. لن تعد الصلاة تنفعك إن قمت إليها ولن تستطيع، لن تعد الصدقة تنفعك إن أديتها ولن تقدر. ساعات عصيبة، لحظات رهيبة. كان أحد السلف يعاتب نفسه حينما يجد منها تكاسلا في أداء العبادات، وهو مالك بن دينار يقول: من ذا يصلي عنك إن لم تصلي؟ من ذا يصوم عنك إن لم تصم؟ من ذا الذي يتصدق عنك إن لم تتصدق؟ وهو يريد بذلك أن يحمس نفسه وأن يذكرها بهذه الساعة الرهيبة، ساعة الاحتضار، تلك التي لا تغادر صغيراً ولا كبيراً، ولا ذكراً ولا أنثى، لا رجلاً ولا امرأة، الكل على ذلك متفقون، ولهذا الحكم خاطئون، وإنما الخلاف بين الناس فيما بعد، لكننا نحن المؤمنين نؤمن بوعد الله عز وجل ووعيده، وما أعد الله عز وجل لعباده المؤمنين، وما توعد الله عز وجل للعاصين والجاحدين والمنكرين. إذا كان هذا هو الحال، وإذا كان هذا هو شأننا أيها الأحبة في الله، فهل انتبهنا شيئا قليلا وتيقظنا من نومتنا وانتبهنا من غفلتنا وقمنا من رقدتنا تلك التي طالت حتى أكلت أكثر العمر، حتى انتشر بياض الشعر، حتى انحنى منها الظهر، حتى تقاصرت أيام العمر رقدة طويلة حتى في حق الشباب؟ إي ورب أقولها، لما جاءني في الأسبوع الماضي أو قبله شاب لم يبلغ العشرين من عمره وهو يقول: مات لي صديق فهل يجوز لي أن أصلي عنه؟ فكيف كان سن صديقه؟ ما أردت أن أذكر بأن هذه هي وفاة الشاب، فهذا أمر معاين واقع مشاهد، لكني أردت التذكير أيها الأحبة في الله، هذا شأن الجميع، لا يأمن الموت أحد، فكيف بك أيها الكبير؟ يا من شاب منك الشعر وانحنى منك الظهر وتقالت أمامك أيام العمر، أيكون منك تفريط ولهو وتقصير وغفلة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين. نعم، إن ذلك الرجل الذي أحياه الله عز وجل هذا العمر قد انقطع عذره عند الله عز وجل. وإذا أردت أن تعلم وفاق ذلك من كتاب الله فاسمع إلى ما يقوله الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير لقد عشتم على الأرض طويلا ما كان يوما أو أياما وإنما بعددكم عشت 20 سنة بل 30 بل أنت الآن ابن 40 بل بلغت 50 بل جاوزت 60 ولم تكن إلى رب العالمين. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا موقف أيها الأحبة في الله من قوم يخوضون الرجعة وهم صنوف وجماعات ولهم مواقف، منهم من ذكر الله عز وجل قوله: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وقد علمتم الجواب كلا إنها كلمة هو قائلها. ومن آخرين يسألون الله عز وجل الرجعة فيذكرهم الله عز وجل بالعمر المديد الذي عاشوه والأيام الكثيرة التي أضاعوها، كم من نهار قضوه وكم من ليل طووه في غير طاعة، وإنما كل ما في القلب جرأة على الله عز وجل، حدود تنتهك، حدود تتعدى، وحرمات تنتهك، وأوامر تخالف، ونواهي تؤتى، ولا يتذكر الإنسان. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقوم آخرين لسان حالهم أيها الأحبة ما ذكره الله عز وجل، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. نعم، قد تخاطب شباب اليوم بما قال الله عز وجل وقال رسوله فلا تجد منه إلا سخرية واستهزاء، لكنها غفلة، لكنها نقطة الذنب السوداء التي اتسعت على القلب حتى غطت، فما عاد نور الهداية يصل إليه. ذلك المستهزئ، ذلك الساخر يقول حينها ويفيق ساعتها أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فيأتيه الجواب: هل ضيق عليك؟ هل منعت من الصلاة؟ من ذا الذي قطع يدك أرقي يدها فلم تخرج الزكاة؟ بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحذرون. أيها الجامع، أيها الطامع، يا من همك كل همك أن تجمع الدنيا وما فيها، بل وأن تملك بالقهر من فيها حتى يكون عبيدا لك أو خدما، هل ينفعك مالك في هذا الوقت إن لم تعرف حق الله عز وجل فيه؟ هل تنفعك قوتك يا صاحب القوة يوم أن سخرتها في معصية الله عز وجل؟ ماذا تقول إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وخوطبت بهذه الكلمات وجاءك الذي لا يستأذن ولا يطرق بابا حتى زار بيتك ملك الموت؟ ماذا أنت قائل؟ هل تستطيع رده؟ هل تستطيع تأخيره؟ هل تقول له سأنفق ولكن أمهلني ساعة، ولكن أمهلني ثانية، ولكن أمهلني لحظة؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني، فيقول رب لولا أخرتني. وحينها لا يطلب 60 عاما كالتي عاشها، ولا 20 كالتي قضاها، وإنما يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ويأتيه الرد: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس لابن آدم حق في سوى 3. وهو حديث صحيح عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: ليس لابن آدم حق في سوى 3: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكبرين الشرفا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإنها والله خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. حديثنا موصول أيها الأحبة، ونحن نطرق أبواب القلوب علها أن تصل إلى علام الغيوب، لكي يرشد الإنسان في حياته وينال الفوز في آخرته وعند مماته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول أيها الأحبة في الله، إن خبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يخفى على أحد، وطيب ذكرهم أيها الأحبة في الله مما لا يطوى في صحف، وإنما عبقه يخرج من خلال هذه الصحف. تعلمون من هو أبو بكر رضي الله عنه؟ صديق هذه الأمة، والرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إيمانه أفضل الإيمان ودرجته أعلى الدرجات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تصفه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه كان رجلا أسيفا لا يتمالك نفسه عند قراءة القرآن، وهو الموعود بالجنة وهو الموعود بالصحبة في الدنيا والآخرة رضي الله عنه وأرضاه، لكنه قال لا آمن مكر الله ولو أن إحدى قدمي في الجنة. وابن الخطاب رضي الله عنهما، وأنتم تعلمون من هو ذاك الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ذاك الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة أحد كان عمر. ذاك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. ذاك الذي آتت آيات القرآن الكريم تؤيده وتسدد حكمه. ومع ذلك لما حضرته الوفاة جاءه ابن عباس رضي الله عنهما فوجده حزينا، فقال على ما الحزن يا أمير المؤمنين، وقد فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار ورزقت صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فرق الله بك بين الحق والباطل. وهو يقول له إليك عني يا ابن عباس وددت لو خرجت كفافا لا علي ولا لي. وثم يقول لابنه عبد الله، يقول لعبد الله بن عمر ضع خدي على الأرض، فيأبى ولده أن يضع خد أمير المؤمنين على الأرض، فإن جبهته طالما سجدت ما حرم وجهه التراب حتى يوضع خده عليه عند الموت. لكنه رضي الله عنه يقول لابنه ضع خدي على الأرض عل الله عز وجل أن ينظر إلي فيرحمني. وعثمان قال عبد الله بن عمر هو الذي نزل فيه قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وعلي بن أبي طالب لما وصفه الضرار بين يدي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قام يتململ تململ السليم أي لذيذ، ذاك الذي لذذ يتململ تململه ويتحسر حسرته، يخبط في محرابه على لحيته ويقول يا دنيا يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم بي تشوقت؟ تالله لقد بثتك ثلاثة لا رجعة لي فيها. ثم يبكي رضوان الله عليه. هؤلاء هم سادة القوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثلة كثيرة والنماذج متعددة. ابن مسعود وأنتم تعلمون من هو لما حضرته الوفاة كان يقول يا ليتني لم أك شيئا، يا ليتني لم أك شيئا، بل كانت المقولة أيضا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حضرتها الوفاة ودخل عليها عبد الله بن عباس، بل استأذن قبلا ابن أخيها فقالت له لا تأذن له، لا أريد ابن عباس ولا مدح ابن عباس، فقال له إنه من أبر أبنائك يا أماه فأذني له. فدخل عبد الله بن عباس فقال لها هنيئا لك يا أم المؤمنين بشراك، فتالله ما بينك وبين الجنة ما بينك وبين أن تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم وحزبه إلا أن تفارق روحك جسدك، لقد كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، ولما سقطت قلادتك فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح القوم على غير ماء أنزل الله عز وجل ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فكان خيرك خيرا على الأمة يا أماه. وهي تقول له إليك عني يا ابن عباس والله لوددت أن لو كنت نسيا منسيا، والله لوددت أن لو كنت نسيا منسيا هذه كلمات قليلة أردت أن أطرق بها أبواب القلوب، علها أن تزيل الغفلة عنها وأن تخفف الران الذي طغى عليها. فإن الذنوب أيها الأحبة في الله لها طابع وخاتم تخدم على القلب، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إذا أذنب العبد المؤمن ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقل قلبه، وإن لم يتب اتسعت هذه النقطة حتى تغطي القلب كله. ومصداق ذلك قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يا من تسوف الطاعة، يا من تؤجل القرب من الله عز وجل، كلمات نقولها أيها الأحبة لمن ضل الطريق وحاد عنه من عباد الله المؤمنين الذين يسمعون النداء إلى الصلاة ثم لا يقومون من متاجرهم ولا يتركون دنياهم وأعمالهم. كلمات نقولها أيها الأحبة في الله لكل من وضع قدمه على الطريق ثم تنكب ثم عقبت له عقبات فحاد عن الطريق أو مال عنه، لكل من ذاق أيها الأحبة الطعم ثم أنكر على نفسه الذوق فرجع على أدباره. أذكر أيها الأحبة في الله بهذه الساعة العجيبة، هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن رحله ذاك يركب. نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، مضى عليه طفل وكهل وأشيب من الناس من عمره في الدنيا صرخة لا يجاوزها حين خروجه من بطن أمه، ومنه من عمره في الدنيا يوما أو أياما أو عاما أو أعواما. قلت: ومنهم من من الله عز وجل عليه بالعمر المديد، لكنها تكون المنة إذا طال العمر في طاعة الله عز وجل. فهنيئا لمن طال عمره في طاعة الله، وويل ثم ويل لمن أمهله الله عز وجل يوما آخر فزيد في حياته وكان من صحيفة أعماله يسأل عنه يوم القيامة ثم لم يتقرب إلى الله عز وجل في ذلك اليوم. لهو وغفلة عن كتاب الله عز وجل، لهو وغفلة عن ذكر الله، عن ذكر الأجل والموت. أو حسبتم أيها الإخوة أيها المؤمنون أيها المسلمون أنكم عليها مخلدون؟ أو نسيتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب خلق الله إلى الله وأكرمه عليه خاطبه ربه قبل موته بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون؟ بل لم يمهله الله عز وجل حتى يموت، وإنما قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ويأتيه التنصيص: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لكي يكون الخطاب خاصا به صلى الله عليه وسلم بذاته قاصرا عليه. وكلها آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها يذكره الله عز وجل بأجله وموته، فيقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أردت أن أذكر أيها الأحبة في الله إلى الباحثين عن الأقوال في المسائل، إلى المتحللين لما شابته الشبه من الحرمات، أقول لك أيها الأخ الحبيب: إن من أحب شيئا مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فانظر لنفسك في مقامك هذا وفي أيامك التي تحياها، بأي شيء تحب أن تلقى الله عز وجل؟ عقوبة أيها الأحبة أحب أن أذكرها لكل من يعصي الله عز وجل. ذكرها أبو الدرداء رضي الله عنه وهو يقول: احذر. وتخيل أيها الأخ الحبيب أن هذه عقوبة لكل من عصى الله عز وجل. احذر أن يبغضك الله عز وجل إلى قلوب المؤمنين من عباده، فإنك إن أصررت معصية الله عز وجل أبغضتك قلوب الصالحين. قال الفضيل رضي الله عنه: هو الرجل يخلو بالذنب فلا يراه الناس حتى إذا ما كان بينهم أنزل الله عز وجل بغضه في قلوب المؤمنين. إذا ما خلوت الدهر يوما فلن تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إن كل ما فعلت كل ما قدمت مسطور مكتوب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تغفر لنا وأن ترحمنا. اللهم أمرتنا فأمرنا، ونهيتنا يا ربنا فركبنا، ولا يسعنا يا مولانا إلا عفوك وكرمك وجودك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين من المسلمين. اللهم ازل الهم والغم عن المهمومين من المسلمين. اللهم اد الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. ردنا اللهم جميعا الى دينك مردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم استر نساء المسلمين. اللهم استر نساء المسلمين. اللهم استر نساء المسلمين. اللهم وطهر المسجد الاقصى من دنس اليهود الغاصبين. اللهم وطهر المسجد الاقصى من دنس اليهود الغاصبين. اللهم ارزقنا فيه صلاه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فيه صلاه قبل الممات يا رب العالمين. واجعلنا بفضلك وكرمك ومنك وجودك ممن تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. امين امين امين. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.